الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الحديث عن ما قبل مباحث الفجر الصادق والكاذب. كنا بدأنا بمسألة استثناء الجمعة. طيب تفضل. ورد يعني على قول على الحديث في بعض الأحاديث ولكن ورد لا حتى وأيضا يكون النهي في الصيف. صحيح. في دليل الذين قالوا باستثناء يوم الجمعة قوي باقي واحد، ما هو غير انه يعني يتنفل الى خروج الامام؟ هذا التفكير والصلاة الى خروج الامام، الصلاة نفسها، أن الصلاة نفسها هذا حقيقة من أقوى. لماذا في حديث جبير بن مطعم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله يا بني عبد مناف؟ لماذا لماذا خصهم؟ كانوا إيش؟ أي ليش خصهم؟ متولين إيش؟ ليه صحيح يعني أنهم بإمكانهم المنع أو اللي. طيب ذكرنا في ركعتي الطواف خلاف، وقلنا إن هذا خلاف خاص. ما معنى يا أنس أن خلاف أخص من خلاف سابق؟ أنه إيش؟ سبق ذكرنا الخلاف في ذوات الأسباب، ذكر الخلاف هنا في ركعتي الطواف أنه أخص من الخلاف ذلك. أن بعض الذين منعوا هناك أجازوا هذه. صحيح حسنت. الشفق الحمرة يا مالك، أي الروايات البلوغة صح؟ صحح ابن خزيمة وغيره وقفة، أو صحح ابن خزيمة وغيره وقفة؟ لا، أكثر شيء صحح ابن خزيمة وغيره وقفة. والدليل؟ الدليل صحح رفع. صحح رفع. طيب الذين قالوا الشفق هنا البياض، ما دليلهم؟ يستروا قول تعالى أقم الصلاة لكي نعم غسق الليل صحيح. أيوة كمل بسم الله. جيد. طيب من حيث اللغة هل يصح أن نستدل باللغة على أن الشفق هو الحمرة؟ لا يصح، يطلق على صحيح عليهما. طيب محمود أدلة لقينا أن الشفق الذين قالوا الشفق الحمرة الأثار والأحاديث الذي معنا. تمام تمام صحيح. أن الأبي نعم صحيح. تتأخر. صحيح. ها؟ فجر فجران تقدم معنا وين أخذنا إيمان؟ ها؟ حديث ابن مسعود. صحيح. حديث ابن مسعود يا كالو في اللفظ الذي اختاره المؤلف أفضل الأعمال، فهل هو صحيح ولا ضعيف؟ والسبب نعم. طيب ها. نعم أيوة. واللفظ الصحيح على وقتها يعني. طيب أنا قلت لكم من شعبة من المكثرين ولا من المضلين؟ ها. من المكثرين. وأن كيف نصنع بالمكثرين؟ ماذا نصنع بهم؟ يعني الشخص إذا كان له أصحاب كيف ندرس حاله؟ حتى معنى هذا مهم ونفذت فيه رسائل. يعني إذا كان شخص مكثر مثل شعبة، ثوري، زهري، مالك له أصحاب كثر، من الأشياء المهمة عن دراسة هذا الراوي إيش؟ أننا نرتب طبقات أصحابه، لأن هذا بدون هذا الترتيب لا يمكن أن تفهم علل الحديث إذا اختلف أصحابه، تبقى تنظر في أصحابه ولا. ولهذا الآن في كما ذكرتكم مرارا أنه في دراسات حديثة مثلا تخص أصحاب شعبة، كتاب عن أصحاب شعبة يرتبهم على الطبقات ويذكر مزية رواية كل واحد، هل هم من المتقدمين أو من المتأخرين، وهكذا أكثر من واحد شعبة ممن أفرد. وأنا أنصحكم باهتمام بمثل هذا لأنه ينمي ملكة النقد الحديثية عند الإنسان إذا اطلع على تركيب الأئمة للرواة عن المكثرين. طيب هذا الحديث يدل على أن أفضل الأوقات أن أفضل الصلاة أن الصلاة أفضل ما تكون في أول وقت. يا خالد ما هي الأدلة؟ دليل الأول هذا الحديث. أحسنت. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا إيش؟ يصلون في أول وقت ولا يفعلون إلا الأفضل. وأيضا رواية صحيحة لهذا الحديث على وقتها، وكيف تستدل به؟ لا، كيف نستدل بهذا الحديث على وقتها؟ كيف نستدل؟ لا لا، هذه المسألة الثانية. هاي إيه كيف يعني كيف نستدل به؟ له بدر. طيب أيوة. لا ها نعم نعم في أوله حقيقة وفي آخره حكم. صحيح. طيب نأتي الآن إلى معنى على وقتها الصحيح. ها. والعشاء انت يسر، وعلى هذا لا يكون معنى على وقتها يعني في أول وقتها، وإنما أن توقع في الوقت المقدر شرعا. طيب نأتي إلى مسألة التوفيق بين هذا الحديث وغيره. صبر قيل أنه بحسب الأشخاص، والدليل أن راوي هذا الحديث وله أم. نعم. أن معناه منه. طيب. نعم. جيد. وأي هذه الأقوال أرجح؟ كلها عليها إشكالات. صحيح. لكن في شيء مثلا الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال. ثم أيضا لتقليل الخلاف نقول أن الأعمال محصورة في الأحاديث، ليس كذلك؟ وهذا يقلل الفجوة في الخلاف. طيب، في حديث أبي محذورة وحديث ابن عمر تقدم أن هذا الحديث فيه ضعيف، ليس كذلك؟ لكن ما كيف نرتب السنن يا معلم؟ بالنسبة للصحيحين. طيب، في الدرجة الأولى بلا أشكال. قيل أنا يليهما لأنه كان صوت وأيضا في الخلاف قول السلف ظهر فيه الصنعة الحديثية. قال لأنه يلي أبو داود وأن شاء الله لأنه ما صح يعني لأنه لا يعني ليس في المروع عن الضعفة وأن أبو داود تم بالإجتهاد. حاول الاستيعاب. والراجح أنه لا يقال هذا صح. لكل واحد مزية، فمن هذه الحيثية هو أفضل، ومن حيثية أخرى غيره أفضل، بل أنه قد يكون من حيث الصحة النسائي أحسن الجميع. طيب، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر إلا في الجحيم، ليس كذلك؟ حسن. الحين هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. كيف صححنا؟ ما سبب التصحيح؟ ها طيب ها ها أولا كثرة الطرق والشرح، أن ضعفه يسير لأن ضعفه في الضبط. قوية صحيح، وهذه القرائن تنفع إذا كان الضعف يسيرا، مثل إيش؟ مثل خفة الضعف أو الجهالة أو كان الرجل مقبول إلى آخره، لكنها لا تنفع إذا كان سبب الضعف، إذا كان سبب الضعف إيش؟ إيش؟ تفرج أو النكارة أو الخطأ، لأن الخطأ الشيء، لأن المنكر أبدا منكر، والخطأ لا يمكن تقوي لأنه خطأ، كيف تقوي خطأ؟ واضح ولا لا؟ فإذا توجد أسانيد ممكن أن تقوى، وتوجد أسانيد لا يمكن أن تقوى، بخلاف طريقة المعاصرين أو كثير منهم يصححون بالطرق والشواهد مهما كان نوع الضعف، لا ينظرون لنوع الضعف، ما دام فيه شواهد يصححون الحديث. إلى هنا توقفنا. اقرأ أصال حديث ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين والكافرين، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلى النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومن جمله دار حضور علي بن عمرو بن العاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ أحب أن أنبه إلى أمرين. الأول أن بعض الإخوة بالأمس كأنه ما استوعب ما ذكرته عن الدروس أو ظن أننا سنكمل في كتاب الصلاة، فللإيضاح أعيد ما قلته أمس لعله يكون بشكل أوضح. هذا الدرس اليوم هو نهاية الدورة وستتوقف بعد نهاية هذا الدرس لأداء الامتحانات. في يوم الخميس 12/7 يعني بعد مرور أسبوعين من اختبارات الجامعية سنبدأ بدراسة الزاد مرة أخرى، وسنقرأ في مدة 10 أيام كتاب الزكاة وكتاب الصيام فقط، لن نرجع للصلاة. سننهي الزكاة والصيام إن شاء الله في 10 أيام، تبدأ يوم الخميس هذه 10 أيام ولا تتوقف لا في الجمعة ولا في غيرها إلى أن تنتهي 10 أيام، إلا أن ننتهي من الزكاة والصيام قبل ذلك. وسيكون الدرس في المغرب من كل يوم، ولا يوجد درس بعد صلاة العشاء. أظن إن شاء الله أنه الآن واضح، واللي لم يتضح له يعني كيف سنصنع بإمكانه أن يستمع للشريط مرتين أو ثلاث بقدر ما يشعر أنه ممكن يستوعب. يعني هذه الطريقة معنا سهلة. التنبيه الثاني، في حديث تقدم معنا حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، وذكرت الخلاف في معنى وصلى على كم قول؟ 3، إما ركعتي الطواف أو جميع الصلوات أو يكون المعنى الدعاء. وقلت أن إرادة الدعاء بهذا اللفظ هو الظاهر من اختيار الحافظ أبي داود في سننه، ولكن نبهني زميلكم النبي بندر إلى أن الحديث، أنا قلت أن الحديث هذا ذكره أبو داود تحت باب الدعاء في الطواف، أليس كذلك؟ ولو رجعت للسنن المطبوعة الآن سواء المتن أو الشروح ستجد أنه ذكر الحافظ هذا الحديث تحت باب الطواف بعد العصر. السبب في هذا أنه أنا كنت رجعت لمعالم السنن للخطابي، ومعالم نسخة سنن أبي داود للخطابي في كتاب معالم السنن ليس فيها أصلا باب الطواف بعد العصر كله، وذكر هذا الحديث تحت باب الدعاء في الطواف، واستنبط هو منه هذه الفائدة ونسبها إلى أبي داود. فالظاهر أن نسخة سنن أبي داود للخطابي ليس فيها باب الطواف بعد العصر أصلا، وهذا الحديث وضع في نسخته تحت باب الدعاء في الطواف. واضح ولا لا؟ لكن الواقع أن جميع النسخ المطبوعة والشروح عدا معالم السنن فيها باب الطواف بعد العصر، وفيها أن هذا الحديث ذكر تحت هذا الباب. فهل ما عند الخطابي نسخة فيها سقط، أو هي نسخة من نسخ سنن أبي داود قديمة، أو حصل للخطابي نفسه وهم؟ هذا غير واضح يعني الآن، يحتاج إلى جمع مخطوطات. لكن الظاهر أن ما اجتمعت عليه النسخ الكثيرة المطبوعة والمشروعة الظاهر أنه مقدم على ما في معالم السنن، فيكون هذا الحديث مذكور تحت باب الطواف بعد صلاة العصر. واضح ولا لا؟ وإذا كان مذكور تحت هذا الباب لا نستنبط من أن الحافظ رحمه الله يتفقه على هذا المنوال ويرى أن الصلاة في هذا الحديث بمعنى الدعاء. وإن كانت نسخة المعالم نسخة قديمة، لأن نفس الخطابي قديم، وغالبا سيعتمد عند إرادة الشرح على نسخة يعني محررة، لكن عاد يبقى للفصل بين ما في النسخ أن يرجع الإنسان إلى المخطوط ويقارن. إذن هذا تنبيه أيضا يلحق في مكانه من الشرح. نرجع إلى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر. تقدم معنا أن هذا الحديث صحيح، وهذا أمر مهم أن الحديث إسناده صحيح. ونأتي إلى مسألة الحديث التي من أجلها ساق الحافظ هذا الحديث، وهي الفائدة الأولى للحديث: متى يبدأ وقت النهي بالنسبة للفجر. كنت تحدثت عن هذه المسألة والآن نعيد هذا الحديث عن المسألة، ويكون المعتمد إن شاء الله ما سأذكره الآن لأنه ألصق من حيث إيراد الحديث لهذا الغرض. اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن وقت النهي يبدأ بعد طلوع الفجر، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة وهم من عاد الشافعي، وهم من عاد الشافعي يعني استطيع نقول الجمهور، ذهبوا إلى هذا وهو أن النهي يبدأ بعد طلوع الفجر، واستدلوا بأدلة. الأول حديث ابن عمر هذا الذي ذكره المؤنث، تقدم معنا رحمك الله أن إسناده صحيح. الثاني حديث عبد الله بن عمر هذا الذي تقدم معنا وإسناده أيضا إن شاء الله صحيح. الثالث مرسل سعيد بن مسيب وإسناده أيضا صحيح إلى يعني سعيد. الرابع أن إبراهيم النخعي كان يقول كانوا يكرهون الصلاة بعد طلوع الفجر، كانوا يكرهون الصلاة بعد طلوع الفجر. هذه ثلاث أدلة أو أربع أدلة، كم دليل هذا؟ أربع. الخامس أنه روي عن عائشة نحو ما روي عن ابن عمر وعبد الله بن عبد المعاص. السادس أن الحافظ الترمذي حكى الإجماع على هذا القول. نعم صحيح أنه في خلاف لكن حكي الإجماع عليه. هذه ستة أدلة. لكن أثر إبراهيم النخعي فيه ضعف، فيه ضعف ليس ضعيفا لكن فيه ضعف. القول الثاني أن وقت النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر، وهذا مذهب الشافعية ونصره وأطال في نصر الشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأدلة. الأول حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة. وقوله فإذا صليت واضح نص في المسألة. الثاني حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاتين الفجر والعصر، وهذا أيضا نص أن النهي معلق بالصلاة. الدليل الثالث أن ما بعد طلوع الفجر إلى انقضاء صلاة الفجر وقت للصلاة، ففيه ركعتي الفجر وفيه فريضة الفجر، فكيف نجعل هذا الوقت الذي شرعت فيه الصلاة وقت نهي؟ الدليل الأخير أن الحكمة من النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر أن لا يستمر المصلي في الصلاة إلى أن يصل إلى وقت الغروب والشروق، فهو منهي عنه من باب سد الذرائع. فالأوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة هي المقصودة الأصل في النهي، وإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد معنى للنهي بعد طلوع الفجر. إذا كان المعنى هو أن ننهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر لئلا يستمر إلى خروج الشمس، إذا كان هذه هي الحكمة، لا يوجد معنى للنهي بعد طلوع الفجر، لأن هذا المعنى مفقود، لأنه سيصلي إلى طلوع، إلى أن يصل إلى صلاة الفجر. الراجح كما تقدم المذهب الأول أنه يبدأ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر، ولا يتعلق بصلاة الفجر. السبب أنه في أحاديث النهي توجد عدة أحاديث في بعضها زيادة على بعض، ونحن دائما نأخذ بالزائد. من أمثلة هذا ما تقدم معنا أن بعض الأحاديث جعلت وقت النهي ينتهي بعد طلوع الشمس، وبعضها جعلته يمتد إلى ارتفاع الشمس، وأخذنا بالأحاديث التي فيها زيادة، أليس كذلك؟ مع أن في تلك الأحاديث تعليق انتهاء وقت النهي بطلوع الشمس، ومع ذلك ما أخذنا بها وأخذنا بالزيادة. هنا نقول بعض الأحاديث علقت النهي بفعل الصلاة، وبعضها علقت النهي بطلوع الفجر، ونأخذ نحن بالزائد، والزائد هنا أن يتعلق النهي بماذا؟ بطلوع الفجر. هذا واحد. الثاني، عندنا أحاديث صحيحة، حديث ابن عمر صحيح، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت ينتهي يبدأ بطلوع الفجر. الثالث من المرجحات حديث حفصة الذي تقدم معنا، وهي أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر إلا سجدتي الفجر. هذا الحديث من أهل العلم من قال هو دليل على أن النهي يبدأ بعد طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بنص حفصة إلا ركعتي الفجر فقط. ومعنى الحديث، مفهوم الحديث، أنه يجتنب أن يصلي صلاة أخرى. ومن العلماء مثل النووي من نصر أن هذا الحديث لا دليل فيه على النهي، وقال أن حفصة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتين، وليس في الحديث النهي عن ما سوى الركعتين. من وجهة نظري أن الذين قالوا فيه دلالة أحظ بالنص، لأنه يفهم من حديث حفصة، من سياق الحديث يفهم أن حفصة أرادت أن تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يصلي إلا هاتين السجدتين، وكأنها تشير إلى أنه ترك ما عداهما عمدا، وهذا يفهم واضح من خلال السياق، وهو المتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا الحديث، أن حفصة تريد أن تخبر أنه كان يتعمد ترك ما عدا الركعتين من الصلوات، أليس كذلك؟ ويؤيد هذا الفهم حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر بن العاص. ولهذا نقول إن شاء الله الراجح بلا إشكال هو أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، لكن تقدم معنا أنه بالنسبة لركعتي الفجر تستثنى بالإجماع، وأنها تكون مستثناة بدلالة هذا الإجماع، وأن قضاء الوتر مستثنى بفتاوى عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يرون أن الإنسان له أن يوتر ما لم يصلي الفجر، وهذه الآثار تصلح للاستثناء. ويستثنى أيضا تحية المسجد وفيها خلاف، وتقدم أن الصواب أنها تستثنى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه عموم محفوظ، بينما النهي بعد طلوع الفجر مخصوص على الأقل بإيش؟ بركعتي الفجر، على الأقل بركعتي الفجر. ولهذا نقول الصواب أن هذه الصلوات الثلاث تستثنى، وهذا الاستثناء لا يوضع في القول، كما أن نرجح أن ما بعد صلاة العصر وقت نهي، ونستثني جملة من الأشياء التي سبقت الإشارة إليها مثل صلاة الجنازة مستثناة بالإجماع. فالاستثناء من وقت النهي لا يدل على ضعف اعتباره من أوقات النهي. والحاصل إن شاء الله أن هذا القول تطمئن إليه الناس، وهو أرجح من القول الآخر. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده إن كان عندك معك أي نسخة. طيب، أحد معكم معه نسخة غير؟ آخر حديث قبل باب الأذان. عفوا. وعن أم سلمة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد القبر؟ فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيه ما بلا فاتتا؟ قال: لا، أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها إجمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل إلى آخره، هذا الحديث ساقط من النسخة التي حققها هنا طارق عوض الله، والظاهر أنها سقطت يعني سهوا، وليس هذا من باب اختلاف النسخ، لأن هذا الحديث موجود في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة، فالظاهر أنه سقط من المحقق هذا الحديث سهوا. ومع ذلك مع سقوط هذا الحديث نسخة طارق عوض الله تعتبر يعني أحسن النسخ المطبوعة تحقيقا وتهميشا وترتيبا، وإن كانت النسخ كلها متقاربة في الجودة وحسن الإخراج والاهتمام بتصحيح المتن، لكن هذه النسخة من وجهة نظري أحسن النسخ المطبوعة المتداولة، وإن سقط منها هذا الحديث. حديث أم سلمة أصله في الصحيحين، أصله في البخاري ومسلم، لكن اللفظ الذي في البخاري ومسلم مطول، وليس فيه أتنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا، ليس فيهما النهي عن القضاء. وإسناد حديث أم سلمة الذي في البخاري ومسلم يختلف تماما عن إسناد هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، فهذا الحديث رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، وهذا الإسناد هكذا ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، لكنه معلول بعلل. العلة الأولى أن يزيد بن هارون هذا من أصحاب حماد بن سلمة، بل إن الإمام مسلم أخرج عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عدة أحاديث فاعتمد هذا الإسناد، لكن الإشكال في هذا الإسناد أن الذين رووه عن حماد بن سلمة عدا يزيد اتفقوا على عدم زيادة النهي، اتفقوا على عدم زيادة النهي، فتفرد بها يزيد بن هارون، هذا شيء. شيء آخر أنه لا يوجد ذكر لهذه الزيادة في كتاب حماد بن سلمة، في كتاب حماد بن سلمة، ومن مجموع الأمرين نعرف أن يزيد بن هارون وهم على حماد، وأن الوهم ليس من حماد وإنما من يزيد. لماذا؟ لأن أصحاب حماد الآخرين رووه على الصواب بدون هذه الزيادة. ولهذا الإسناد علة أخرى، وهي أن ذكوان لم يسمع من أم سلمة، يعني فهو منقطع، ولهذا ذهب بعض الحفاظ إلى تضعيف هذا الحديث، في المقابل ذهب آخرون إلى تصحيحه، منهم السيوطي فإنه صحح هذا الحديث وجعله من جملة أحاديث الخصائص التي ألف فيها مؤلفا، كما أنه وهذا الأهم جود إسناده الحافظ بن رجب، ورد على البيهقي في تضعيفه لهذا الحديث، وقال أن الإسناد ظاهره الصحة، لكن الصواب هنا في هذه المرة ليس مع ابن رجب بل مع البيهقي الذي رأى أن هذا اللفظ ضعيف، لكن الحافظ بن رجب في هذا الحديث بالذات إنما صحح الحديث لملابسات الرواية الأخرى التي ستأتينا عند دراسة صحة الحديث. فهو يرى أن هذا الحديث متوافق مع واقع الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى هذه الصلاة، ويبدو لي أنه لا يريد تصحيح الإسناد بقدر ما يريد أن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة روايات أخرى وأحاديث أخرى عن ابن عباس وعن عائشة إلى آخره، وإن كان صرح وقال إسناد جيد. الذي يعنينا أن الأقرب أن هذا الإسناد فيه ضعف، وأن هذا الاستثناء الذي فيه النهي عن قضاء الصلاة ضعيف. وقول أبي داود عن عائشة بمعنى يقصد في حديث عائشة قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنه، وكان يواصل وينهى عن المواصلة. هذا الحديث أيضا نفس الشيء، ظاهر إسناده الصحة، لكن فيه أو يعترض عليه بأمرين. الأول فيه ابن إسحاق، وابن إسحاق إذا عن لا يقبل لأنه يدلس. وتوجد مشكلة أخرى عند ابن إسحاق أهم من هذه المشكلة، وهي أن ابن إسحاق لا يقبل منه التفرد بسنة مهمة. وقد أشار الإمام أحمد غيره من الحفاظ إلى أن ابن إسحاق لا يقبل منه أن يتفرد بالسنن المهمة، لأن حافظته ضعيفة. فلهذا الأقرب أيضا أن في إسناد حديث عائشة ضعفا، لا سيما وأن البخاري أخرج عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها ركعتين بعد صلاة العصر، وأنه داوم على هاتين الركعتين. فكيف تخبر عائشة في الحديث الصحيح أنه صلى وداوم، وتخبر في الحديث الآخر أنه كان ينهى عن هذه الصلاة؟ لا يوجد انسجام بين الحديثين، وليس للنهي أي ذكر في حديث عائشة الذي أشار إليه الحافظ في سنن أبي داود. إذن حديث سلمة بهذه الرواية وحديث عائشة فيهما ضعف، لكن ضعفهما يسير وليس ضعفا شديدا. ناتي إلى مسائل هذا الحديث. المؤلف أراد من هذا الحديث بيان أنه لا يشرع قضاء السنن الرواتب بعد صلاة العصر، ونحتاج إلى التقسيم في هذه المسألة. في حديث سلمة وعائشة الدلالة على أمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة بعد العصر، والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الأمر. نبدأ بالأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة بعد العصر. اختلف العلماء هل هذا القضاء منه صلى الله عليه وسلم خاص به من خصائصه، أو هو عام له وللأمة، على خلاف على قولين. القول الأول أن هذا القضاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من خصائصه، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة نهى عن الصلاة بعد العصر، بل في حديث أم سلمة هذا الذي معنا في لفظه الذي في الصحيحين أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر. وهذا كله يدل على أن قضاءه كان من خصائصه. الثاني، الدليل الثاني على أنه من خصائصه حديث أم سلمة الذي معنا، وعرفت هل هو صحيح أو ضعيف. الثالث، حديث عائشة باللفظ الذي ذكره المؤلف أنه كان يصلي بعد العصر وينهى عنه. القول الثاني أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة بعد العصر ليس من خصائصه، وقالوا إنما قضاهما لأنه يجوز فعل ذوات الأسباب بعد صلاة العصر، فصلاته صلى الله عليه وسلم لهما من باب صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن القيم. يشكل على هذا المذهب القوي وهو أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بعد العصر لأنها من ذوات الأسباب، وتقدم أن ذوات الأسباب يجوز أن تصلى. يشكل عليه أن تعريف ذوات الأسباب بأنها الصلوات التي إذا أخرت عن سببها فاتت المصلحة منها، مثل تحية المسجد. لو دخل الإنسان المسجد ولم يصلي تحية وجلس فاتت المصلحة، ليس كذلك؟ مثل صلاة الكسوف، لو كسفت في وقت نهي ولم نصلي فاتت المصلحة منها. إذن هذه هي ذوات الأسباب. هذا الأمر لا يصدق على صلاة قضاء السنن بعد صلاة العصر، لأن بإمكانه أن يقضيهما متى؟ بإمكانه أن يقضيهما بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، وفي كل الأحوال هي قضاء، في كل الأحوال هي قضاء. واضح الإشكال؟ وهذا إشكال حقيقي على القول الثاني، ولهذا الراجح إن شاء الله القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام فيما يظهر من عبارته، فإنه جعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر من خصائصه. واضح؟ إذن عرفنا الآن أن أصل القضاء هل هو خاص أو لا، وأن الراجح إن شاء الله أنه من خصائصه مع قوة الخلاف في هذه المسألة. المسألة الثانية المداومة. المداومة، هل المداومة من خصائصه صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ذهب الجماهير في هذه المسألة إلى أنه من خصائصه، وهو اختيار ابن القيم والحافظ البيهقي وعدد من المحققين، بل يعني لا يكاد يذكر القول بأن المداومة ليست من خصائصه إلا عن شخص أو اثنين من أهل العلم. وأما جمهور أهل العلم، بل أني كنت أظن في الأول أنه إجماع، ثم تبين لي أنه يوجد بعض الشافعية يرون أنه يسن المداومة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجماهير على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لا سيما نقول أن أصل الصلاة من الخصائص. وعلمنا الآن أن الذين يقولون أن أصل القضاء ليس من الخصائص هم يقولون أن المداومة من الخصائص، مثل ابن القيم رحمه الله. الفائدة الثانية في حديث أم سلمة أن الصلاة التي شغل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي راتبة الظهر. وفي حديث عائشة في مسلم أنها صلاة العصر، الصلاة التي يصليها قبل العصر. وهنا وقع إشكال، كيف تخبر أم سلمة عن شيء وعائشة عن شيء آخر؟ لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى حمل قولها أنه صلاة العصر على أنها راتبة الظهر، لأن راتبة الظهر أيضا تكون متى؟ قبل العصر. الله Thank you. إذا حاصل هذه المسألة أن حديث سلم أثبتت أن الصلاة التي قضاها هي راتبة الظهر وعائشة أنها العصر، وأن العلماء قالوا أن معنى قولها العصر يعني الظهر لأن راتبة الظهر فيها أيضا يسبق عليها أنها قبل العصر، أليس كذلك؟ راتبة الظهر ليست قبل العصر. طيب، تنبيه يتعلق بهذا الحديث. الآن في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بعد صلاة العصر يوجد عندنا حديث أم سلمة الذي في البخاري ومسلم، وحديث عائشة الذي في مسلم. بين هذين الحديثين اختلاف، لأن عائشة أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها كل يوم العصر على سبيل الدوام، بينما حديث أم سلمة فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة مرة واحدة. ويؤيد حديث أم سلمة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بعد العصر قال ثم لم يعد، لكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف يسير، حديث ابن عباس فيه ضعف يسير. العلماء اختلفت وجهة نظرهم في التوفيق بين حديث عائشة وحديث أم سلمة، بعضهم أخذ بالحديثين وبعضهم أخذ بحديث أم سلمة وبعضهم أخذ بحديث عائشة. أنا أقول الآن أن الأقرب إن شاء الله أن التي ضبطت هذه الصلاة وأدركت حقيقتها أم سلمة، وأن عائشة رضي الله عنها لم تضبط هذه الصلاة. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن حديث عائشة فيه اضطراب كبير واختلاف في الألفاظ وتردد. الثاني أنه ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة كانت إذا سئلت أحالت على أم سلمة، لأن هذه الواقعة وقعت في بيت أم سلمة. الثالث أن عائشة لما سئلت عن نوافل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت جميع النوافل التي كان يصليها ولم تذكر الركعتين اللتين بعد صلاة العصر. ولهذا ذهب الحافظ بن رجب والأثرم والإمام الترمذي إلى أن أحاديث عائشة في هذا الباب مضطربة، وأنها لا تستقيم، وأن المعول عليه حديث أم سلمة. وإذا كان المعول عليه حديث أم سلمة فهو لا يدل على المداومة أصلا، فضلا عن الخلاف في كونه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجه. التوجه الثاني في التوفيق بينهما ما ذهب إليه الحافظ بن رجب فقط، وهو أنه قال أن أحاديث عائشة هذه كلها يقصد منها الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر، فقولها بعد العصر يعني بعد دخول وقت العصر، يعني بعد دخول وقت العصر. وهو بهذا يذهب إلى أن عائشة لا تتحدث عن الركعتين اللتين تتحدث عنهما أم سلمة. وهذا التوجه أيضا ليس ببعيد. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث قبل أن نختم هذا الحديث، فيه مشروعية قضاء النوافل، والنوافل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول النوافل غير المؤقتة، أي التي تفعل لسبب عارض مثل الكسوف والاستسقاء ونحوها، فهذه لا مدخل للقضاء فيها أصلا، لا تدخل في فقه القضاء أصلا، لأن هذه الصلوات شرعت لسبب وقد زاد، شرعت لسبب وقد زاد. القسم الثاني النوافل المؤقتة التي تفعل في وقت محدد مثل السنن الرواتب، صلاة الضحى، صلاة الوتر، العيد على القول بأنها سنة ونحو هذه النوافل، فهذه انقسم العلماء في حكم قضائها على أقوال. قول أول أنها تقضى، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر قضى راتبة الفجر مع الفجر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينام أحيانا عن وتره وتهجده يقضيه في النهار، واستدلوا بعدة أحاديث فيها قضاء النوافل. القول الثاني أنه لا يشرع للإنسان أن يقضي النوافل أبدا، واستدلوا بأمرين. الأول حديث أم سلمة هذا الذي معنا بقولها أفنقضيهما، قال لا، فدل على أن النوافل لا تقضى. الثاني أن النوافل لها وقت محدود، فإذا خرج فإنها لا تقضى في غيره. القول الثالث أنه إن ترك النافلة بعذر فإنه يقضيها، وإن ترك النافلة بغير عذر فإنه لا يقضيها. واستدلوا بأن جميع النصوص التي فيها قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للنوافل إنما تركت بإيش؟ بعذر. فصلاة الفجر عذره أنه نام، وقضاء هذه الصلاة في حديث سلمة عذره أنه شغل بوفد عبد القيس. فإذا لم يقضي شيئا من الصلاة إلا بعذر. الدليل الثاني أن الفريضة بنفسها إذا تركت بدون عذر فالصحيح أنها لا تقضى، فكيف بالنافلة؟ والقول الأخير أن النوافل تقضى تبع للفرائض، فإذا ترك الفريضة ونافلتها قضى الفريضة مع النافلة، وإذا ترك النافلة فقط فإنه لا يقضي النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الفجر كان تركها هي وفريضتها. والراجح إن شاء الله بلا إشكال القول الثالث، وهو أنه إن تركها لعذر فإنه يقضيها، وإلا فإنه لا يشرع أن يقضي هذه النوافل. بهذا نكون توقفنا على باب الأذان، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.